غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وفي الحديث الآخر أن رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مع النبي في غزوة من الغزوات، فأتاه سهم غرب أي لا يعرف راميه فقتل. فقال الصحابة هنيئا له الشهادة في سبيل الله. خدم النبي عليه الصلاة والسلام، صحب النبي وآمن به، ثم خرج مجاهدا، ثم ها هو يأتيه سهم غرب فيقتل. هنيئا له الشهادة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، أي ليس الأمر كما تقولون، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، أي قبل أن تقسم المغانم، لتشتعل عليه الآن نارا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فكما أن الشخص لا ييأس من رحمة الله، لا يقتر أبدا بسعة عفو الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا قال ربنا في كتابه الكريم. لسنا بخير من أصحاب نبينا محمد. فلما عصوا نبيهم يوم أحد حل بهم من البلاء والنكد ما لا يخفى عليكم. شج رأس نبيهم محمد، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقتل عمه حمزة، وبقرت بطنه، واستخرجت الكبد، فلاكتها امرأة بأسنانها. لسنا بخير من نبي الله يونس، كان داعيا إلى الله عليه الصلاة والسلام، نبيا كريما يدعو إلى ربه تبارك وتعالى، فماذا كان؟ لم يجبه قومه، فخرج من البلدة مغاضبا عن غير أمر الله له، فماذا كان؟ قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الآية الأخرى: فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي الثالثة: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم أبونا آدم قبل كل هذا، ما الذي أخرجه من الجنة؟ ما الذي تسبب في نزع اللباس عنه بعد أن كان مكسوا ومستورا، بعد أن كان منعما في الجنة يأتيه من كل صنوف النعيم فيها؟ ما الذي كان سببا في تعريته ونزع اللباس والثياب عنه وعن زوجته، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. ما الذي تسبب في هذا العري وجعل آدم يقصف على عورته حتى يسترها، يقصف على عورته بورق من أوراق الجنة؟ إنه ذنب عصى به ربه، ألا وهو: لا تقرب هذه الشجرة فاقترب منها آدم وزوجته عليهما السلام. فتأكدوا وأيقنوا يا أولي الألباب أن الذي يبدل النعم ويحيلها إلى نقم هو العصيان والتمرد.

خارجا من مكة فلقيه رجل يقال له ابن الدغنة، كما قالت عائشة: ما عقلت أبواي إلا وهما يدينان الدين، أي وهما على الإسلام. وكان قلما يوم يمر عليه إلا وأتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، صباحا ومساء الرسول في بيتنا. ثم إنه بدا لأبي بكر أن يهاجر، أي بعد أن بلغ به الأذى والشد، فخرج من مكة فلقيه ابن الدغنة، فسأله ابن الدغنة وكان سيد البلاد سيد القار: إلى أين يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: قالت أن تحمل معنى الأسف والأسف، خرجت من بلدي أسيح في الأرض أعبد ربي عز وجل، فقد أخرجني قومي. قال له ابن الدغنة: والله يا أبا بكر لا تخرج منها ولا تخرج، فإن مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك رجل قصر الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار يا أبا بكر، فانزل إلى جواري. فوافق أبو بكر على هذا العرض، ورجع لي ابن الدغنة إلى قريش، ومر بالملأ من قريش وقال: يا معشر قريش، كيف تخرجون رجلا يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق؟ إن والله مثل هذا الرجل لا يخرج. فقالوا له: وقد قال إني أنزلته في جواري. قالوا له: لك ذلك، لكن لنا شرط أن يبقى أبو بكر في بيته يقرأ القرآن كما يشاء، يقرأ القرآن كما يشاء ويصلي كما يشاء، ولكن يفعل هذا كله في بيته، لا يسمعنا القرآن ولا يسمع نساءنا ولا يسمع أبناءنا. فوافق أبو بكر على ذلك، على أن يقرأ القرآن في بيته وعلى أن يصلي في بيته. ثم مضى على هذا زمنا، ثم بدا له أن يبني في بناء داره مسجدا، في بناء البيت، فبنى مسجدا في بناء البيت فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيق القلب لا يملك الدمع، فكان إذا قرأ القرآن بكى وذرفت عيناه الدمع، فالتفت حوله نساء قريش وأبناء قريش ينظرون إلى صلاته ويعجبون منهم، فخشي القرشيون على أولادهم ونسائهم من أن يؤمنوا من قراءة أبي بكر، فذهبوا إلى ابن الدغنة قائلين له: إنا كرهنا أن نخسرك في رجل قد أجرته، فإما أن يترك أبو بكر للاستعلان وإما أن يرد إليك جوارك، فإنا نخشى أن نخسرك في جوارك. فجاءوا ابن الدغنة وقال: يا أبا بكر قد علمت ما عهدت عليه قريش، فإما أن تقرأ في البيت ولا تعلن فليس القرشيون بمقرين لك الاستعلاء، وأدرى أن يتحدث الناس أني أحفظت في رجل قد أجرت، وإما أن ترد إلي جواري. قال أبو بكر: بل أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فلقي من الأذى ما لقي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأصحابه: إني أريد دار هجرتكم، أريد أنكم ستهاجرون إلى أرض ذات نخل، وأرى اليمامة أو هجر، هجر التي هي الآن في بلاد السعودية، أرى اليمامة أو هجر، كما كانت اليمامة ولا هجر بل كانت المدينة. ثم إن الصحابة بدأوا في

ومئة أخرى لمن أتى بأبي بكر، ثم ضاعف الأغطيان لمن أتى بهما، ثم إن سراقة بن مالك بن جعشم وكان من بني مدلج علم بالأغطيات التي رصدتها قريش لمن أتى بالرسول حيا أو ميتا، فبينما هو جالس إذ جاءته جارية وهو مع قومه قالت له إني رأيت أسودة ناحية الساحل ما أراها إلا محمد وصاحب محمد، فقال سراقة مويا على الجالسين معه ليس هذا بمحمد هذا رجل آخر، ثم تلبس شيئا من الوقت ثم خرج متسللا على راحلته على خيله تعادي به مسرعا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإذا بأبي بكر، فاستقسم سراقة بن مالك بن جعشم بالأسلام هل يضر النبي أو يضر أبا بكر، فخرجت على الوجه الذي يكره أي لا تضرهما، والاستقسام بالأسلام ليس بمشروع كما لا يقصد، ولكن توافق هذا فأصر على أن يلحق بالرسول الأذى، ولكن غاصت رجل فرسه بالأرض، ثم نادى الرسول وأبا بكر أن يدعوان له فدعوا له، فخرجت رجل فرسه من الأرض ثم حاول ثانية وثالثة أن يفتك بالنبي أبي بكر فما استطاع، كلما أراد ساقت رجل فرسه في الأرض، قال فعلمت أن أمر هذا النبي سيظهر، فناديتهما بالأمان ألا أقربهما بسوء، فأتى إليهما وقال لهما إني أرى أمرك سيظهر فاكتب لي ورقة بالأمان أي إذا مكنك الله لا تقربني بسوء، ثم قال ماذا تريد مني يا رسول الله؟ قال لا أريد منك شيئا، ولكن عمي علينا الأنباء أي عمي علينا الأخبار، فرجع وكلما التقى بشخص رده من حيث أتى، وقبل ذلك على باب الغار قد وصل المشركون إلى باب غار ثور والنبي فيه هو وأبو بكر، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجليه لأبصرنا، والنبي يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وفي ذلك يقول تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، أنجى الله نبيه وخرج مسافرا إلى المدينة في أيام طويلة، فلقيه الزبير في الطريق، وكان الزبير راجعا من الشام بتجارات فيها ثياب بيض، فكسى النبي ثوبا أبيضا وكسى أبا بكر ثوبا أبيضا، واتجه الرسول وصاحبه إلى المدينة، كلما مر رجل بأبي بكر أبو بكر شخص يعرف والرسول شاب لا يعرف، مع أن الرسول أكبر سنا من أبي بكر، فكلما سأل سائل أبا بكر من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل، علم أهل المدينة بمقدم رسول الله، فكل يوم يخرجون في انتظاره، لا يرجعهم إلى بيوتهم إلا حر الشمس، كل يوم يخرجون في انتظار عند الحرة لا يرجعهم إلا حر الشمس، ثم إن أهل المدينة رجعوا ذات يوم من حر الشمس، وكان رجل من اليهود قد صعد على قطم من أصاب المدينة يتابع الحدث، فرأى النبي وأبا بكر قادمين فنادى بأعلى صوته يا أهل المدينة هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصل، فخرجوا إليه جميعا مسرعين